بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الباب الذي قبل هذا والذي قبله النهي عن اتخاذ الأنداد لله عز وجل، والأنداد هم الشركاء والشفعاء والأمثال والنظراء، لأن هذا من الشرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. ومن ذلك الحلف بغير الله، فإنه من اتخاذ الأنداد. الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد، وهو شرك الحلف بغير الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. تقدم هذا. وفي هذا الباب الوعيد على من لم يقنع بالحلف بالله. الذي يحلف بغير الله هذا شرك، عرفنا، وأن الواجب الحلف بالله عز وجل ولا يحلف بغيره. وإذا حلف بالله فإنه يجب الرضا والتصديق تعظيما لله سبحانه وتعالى، فالمحلوف له يرضى بذلك ويصدق الحالف تعظيما لله، تعظيما لما حلف به. فإذا لم يقنع بالحلف بالله فمعناه أنه تنقص لله عز وجل. إذا لم يقنع بالحلف بالله فمعناه أن هذا تنقص لله ونقص في التوحيد. وأما الرضا بالحلف بالله فهذا من تعظيم الله ومن كمال التوحيد، كما أنه يجب على الحالف أن لا يحلف إلا بالله، فكذلك يجب على المحلوف له بالله أن يرضى ويقنع تعظيما لله. فإن كان الحالف صادقا فهو على صدقه، وإن كان كاذبا فإثمه عليه. وأما المحلوف له فإنه يرضى بالله عز وجل. هذا وجه المناسبة ترجم في هذا الكتاب، أن من لم يقنع بالحلف بالله فهذا نقص في التوحيد، ومن قنع الحلف بالله فهذا كمال للتوحيد. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ما جاء يعني من الوعيد. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا الحديث فيه أربع مسائل كلها للتوحيد. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. هذا فيه النهي عن الحلف بغير الله، وإنما ذكر الآباء خاصة لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم. وإلا فالحلف بغير الله لا يجوز سواء بالآباء أو بغيرهم، لكنه ذكر الآباء تنبيها على ما جرت به عادتهم لهم كانوا يحلفون بآبائهم. المسألة الثانية فيه وجوب الحلف بالله لمن أراد أن يحلف، لمن أراد أن يحلف فإنه يحلف بالله ولا يحلف بغيره، وذلك من التوحيد. حلف بالله من التوحيد، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به. والمسألة الثالثة وجوب الصدق في اليمين، حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، هذا أمر فيه وجوب الصدق في اليمين وتحريم الكذب في اليمين، لا سيما إذا حلف في خصومة فإنه يجب عليه الصدق وأن لا يحلف وهو كاذب في الخصومة لأجل أن يأخذ مال أخيه أو لأجل أن يكسب القضية، فإنه إذا حلف بالله وهو كاذب فإنه يرتكب جريمتين، الجريمة الأولى جريمة الشرك، لأن الحلف بغير الله الجريمة الأولى جريمة الكذب، الجريمة الأولى جريمة الكذب في اليمين، والكذب كبيرة من كبائر الذنوب في اليمين وفي غيرها، الكذب حرام وجريمة كبيرة من كبائر الذنوب. والجريمة الثانية أنه يأخذ مال أخيه بغير حق، قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، القضيب هو العود والأراك شجر معروف، فإذا حلف ليأخذ عودا من أخيه بغير حق لقي الله وهو عليه غضبا، فكيف بمن يحلف على أكثر من ذلك من الأموال والأراضي وخصومات؟ الأمر أشد. المسألة الرابعة من حلف له بالله سواء كان في الخصومة أو غيرها، إذا حلف لك أخوك بالله عليك أن تقنع، لأن ما بعد الله شيء، لأنه ليس بعد الله شيء، فإذا حلف بالله فقد انتهى، وإن كان كاذبا فإثمه عليه، وإن كان صادقا فهو قد حلف لك صادقا، فأنت تعظم الله عز وجل وتقنع بالحلف بالله تعظيما لله عز وجل. ومن لم يرضى فليس من الله، هذه براءة، هذا محل الشاهد من الحديث للترجمة، ومن لم يرضى فليس من الله، يعني لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله، هذه براءة، دل على أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. قالت لأنه تنقص للتوحيد، تنقص لله عز وجل، إذا لم ترضى بالله فبمن ترضى إذن؟ حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، أي أن الله بريء منه، هذا وعيد. نعم. قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد. نعم، أيا كان المحلوف به لا يجوز، لا بالآباء ولا بالكعبة ولا بالرسول ولا بالولي فلان ولا بأي شيء، لا يحلف إلا بالله. نعم. قوله ولا بالأمانة. نعم. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اتخذوا الوقاية بينكم وبين الله من عذابه، وذلك بامتثال أوامره وتجنب نواهيه. لا يقيكم من عذاب الله إلا ذلك، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين الذين صدقوا فيما بينهم وبين الله بالإيمان بالله وتوحيده والجهاد في سبيله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصدقوا أيضا فيما بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته ومحبته، وصدقوا أيضا فيما بينهم وبين الخلق، فلم يكذبوا عليهم ولم يغدروا ولم يخونوا ولم يغشوا، وإنما يتعاملون بالصدق. أمرنا الله أن نكون معهم في صدقهم وأعمالهم، فنصدق معهم. وفي ضمن ذلك النهي أن تكون مع الكاذبين من المنافقين والفساق وغيرهم وأهل الغدر والخيانة، لا تكون معهم. نعم. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. إنما يفتري الكذب، يفتري يعني يختلق الكذب وهو ضد الصدق، الذين لا يؤمنون بآيات الله. وهذا بيان لأن الذي يكذب أنه ناقص الإيمان، له ناقص الإيمان، لا يؤمن بآيات الله، لأن آيات الله تنهى عن الكذب، القرآن ينهى عن الكذب، فالذي يكذب هذا لا يصدق بآيات الله عز وجل وبما جاءت به، وأولئك هم الكاذبون. حصر الكذب فيه الذي لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالوعد والوعيد ولا يؤمن، هذا هو الكاذب، وأولئك هم الكاذبون، كأنه ليس هناك من يكذب غيرهم، هذا حصر. نعم. قوله: ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، هذا من حق المسلم على المسلم. نعم. أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا. نعم، سواء حلف له معتذرا أو حلف له في خصومة يتوجهت اليمين على من أنكر وحلفه القاضي، فإنه يجب على الخصم أن يصدق ويقضى عليه باليمين. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعي يطالب بالبينة، فإذا لم يأتي ببينة تتوجه اليمين على المنكر، فإن رضي بها يعني طالب بها الخصم، طالب بها الخصم وحلف، يجب عليه أن ينتهي، يجب عليه أن ينتهي، لأن هذا هو حقه عليه، وهذا تعظيم لله عز وجل، هذا تعظيم لله عز وجل، إذا رضي بالحلف به هذا من تعظيم الله، وإذا لم يرضى فهذا من تنقص الله عز وجل. نعم. هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، والحديث يدل على الوجوب. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. إذا لم ترضى بيمينه اتركه، مالك عليه غير اليمين، لك أنك تطالب بها ولك أنك تتركها، لأنك أنت المفرط. لماذا لم تشهد عليه؟ لماذا لم تقم البينة؟ فلما لم تقم البينة ولم تشهد عليه أنت المفرط، ما بقي لك إلا اليمين، سواء تطلبها أو تتركها. فإذا طلبتها وحلف يجب عليك الرضا بالله عز وجل. نعم. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين. نعم، هذا من حسن الخلق مع الناس، إنك ما تحمل أقوالهم أشياء ولو كانت أقوالهم تحتمل، أما دمت تجد فيها للخير محملا فاحملها عليه. فمن باب حسن الظن بأخيك المسلم، ولا تحملها على السوء إلا إذا لم يكن هناك لها محمل. نعم. باب قول ما شاء الله وشئت. نعم، هذا من جنس الأبواب السابقة من الشرك الأصغر، لأنه أجملها في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وما جاء في تفسير ابن عباس أجملها، والمصنف رحمه الله فصلها في هذه الأبواب، لأن ابن عباس فسرها بعدة أشياء: بالحلف بغير الله، بما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، وحياتك وحياتي، حلف بغير الله، فسرها بأشياء. فالمصنف فصل هذه الأشياء في أبواب، جعل الحلف بغير الله في باب، وجعل العدم من لم يقنع في باب، وجعل قول ما شاء الله وشئت إلى آخره في باب، من باب التفصيل لهذه الأمور. نعم. باب قول ما شاء الله وشئت، يعني أنه لا يجوز. باب قول ما شاء الله وشئت بالواو، أنه لا يجوز هذا اللفظ، وأنه من الشرك في الألفاظ، شرك أصغر. نعم. عن قتيلة أن يهوديا، قتيلة بالقاف، عن قتيلة، نعم، قتيلة بن صيفي الأنصارية، نعم، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. نعم، هذا الحديث عن قتيلة بن صيفي الأنصارية أن يهوديا، واحد من اليهود، واليهود هم الأمة المنتسبة إلى موسى عليه السلام، أمة التوراة، فهم ينسبون إلى اليهودية، وإن كان عندهم تحريف وعندهم كفريات شركيات، لكن نظرا إلى الأصل فهم يقال لهم اليهود، ويعاملون معاملة أهل الكتاب، وإن كان عندهم انحرافات وضلالات وكفريات وشركيات، لكن لا يمنع هذا أن يسموا باليهود. جاء رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود معروفة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، لكنهم يتصيدون على المسلمين الأخطاء مع ما هم فيه من الضلالات والكفريات، تصيدون على المسلمين الأخطاء ولو كانت صغيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحق ولو كان جاء به عدو جاء به يهودي يقبل الحق لأنه حق. فهذا اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة، ما قال أبدا إنما نشرك، بل لم ينكر عليه إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، تقولون والكعبة، يعني تحلفون بغير الله وتقولون ما شاء الله وشئت، فتجمعون بين المخلوق والخالق في المشيئة، تشركون بينهم، لأن الواو تقتضي التشريك. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما قال واعتبر هذا شركا ونهى أمته عن ذلك، ولم يقل أنتم يا اليهود عندكم كذا وكذا، لأن ما قاله حق، وما دام ما قاله حق فإننا نقبله ونعدل الخطأ الذي عندنا ولو كان الذي قاله عدو لك، لأن الحق ضالة المؤمن. نعم أعده. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، ما شاء الله وشئت، وجه الملاحظة العطف بالواو لأنها تقتضي التشريك. النبي صلى الله عليه وسلم عدل هذا فقال قولوا ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تقتضي الترتيب والتعقيب، وأن تكون مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق، وهذا كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق جل وعلا، وليست مشاركة لمشيئة الله، وإنما هي بعدها ومترتبة عليها. فإذا شاء الله شاء المخلوق، فإذا لم يشأ الله لم يشأ المخلوق. وفي هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة المخلوق ويقولون ليس هناك مشيئة ولا إرادة إلا لله، أما المخلوق فإنه مجبور على أفعاله ليس له فيها اختيار ولا مشيئة. وفيه رد على القدرية المعتزلة الذين يقولون المخلوق له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله عز وجل، وأنه يخلق فعل نفسه. فهؤلاء غلوا في نفي مشيئة المخلوق، وهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة المخلوق، وكلا الطرفين ضال، والحق إثبات مشيئة الله ومشيئة المخلوق، وجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الله جل وعلا، هذا هو الحق. نعم. فإذا جئت بثم وافقت قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وإذا حلفت ثم وجئت بالواو فقد أشركت بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، وهذا من الشرك الأصغر، من الشرك في الألفاظ، هذا من الشرك في الألفاظ، وإن لم يعتقده المسلم لكن يتجنبه. نعم. وتقولون والكعبة. نعم، وهذا حلف بغير الله، الرسول أقر أن هذا الشرك، الحلف بالكعبة أنه شرك، مع أن الكعبة بيت الله، لكن لا يجوز الغلو بها، أنها مخلوقة لا يجوز الغلو بها بأن يحلف بها أو يطلب منها أو يطلب منها الحوائج وقضاء الحاجات كما يفعله الجهال والقبوريون الذين يخاطبون الكعبة ويطلبون منها ويستغيثون بها يا كعبة الله اعملي كذا، هذا كله من الشرك، هذا الشرك الأكبر، هذا أشد من الحلف بالكعبة الذي يقول يا كعبة الله افعلي كذا يا كعبة الله أعطيني كذا، هذا أشد من الحلف، هذا شرك أكبر، والحلف بها شرك أصغر. فالكعبة بيت الله، أمرنا الله أن نستقبلها في الصلاة وأن نطوف بها، نتوجه إليها في صلاتنا وأن ندعو الله عندها. أما أننا نطلب منها قضاء الحاجات أو نستغيث بها أو نعتقد أنها تعطي وتمنع وأنها تدبر، فهذا شأن المشركين. نعم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. ورب الكعبة، وهو الله جل وعلا هو رب الكعبة، هو رب كل شيء. أما أن يقولوا والكعبة هذا لا يجوز. إذا قالوا ورب الكعبة هذا هو البديل الصحيح، لأن رب الكعبة هو الله ورب كل شيء، والكعبة بيت الله أضيفت إليه إضافة تشريف وتكريم من إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم، مثل ناقة الله وبيت الله رسول الله، هذا كله من باب التعظيم، إضافتها إليه إضافة تعظيم. نعم. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. هذا فيه دليل على أن الحلف بغير الله شرك، وعلى أن قول ما شاء الله وشئت شرك، وأنه ينهى عن ذلك، وأنه يقبل الحق ممن جاء به وإن كان عدوا. وفيه أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يفهم الحق من أجل أن يعير خصمه به ويعمى عما عنده من العيوب، فهو يرى عيوب الناس ولا يرى عيب نفسه. اليهود لم يروا عيوب أنفسهم ولاحظوا على المسلمين هذه الكلمة ورب الكعبة ما شاء الله وشئت، لأن لهم هوى صيدون على المسلمين الأخطاء، وهذا داب أهل الضلال دائما وأبدا، تجدهم يصيدون الأخطاء على أهل الخير وإن كانت صغيرة، وينسون العيوب التي عندهم وإن كانت كبيرة، لأن الهوى أعماهم عن عيوبهم وذكرهم بعيوب الآخرين. نعم. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي أن الذي ينهى عن شيء فيه أن الذي ينهى عن شيء يأتي له ببديل صالح إذا أمكن. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن قول والكعبة قال قولوا ورب الكعبة، هذا هو البديل الصحيح. ولما نهاهم عن قول ما شاء الله وشئت قال لهم قولوا ما شاء الله ثم شئت. فإذا كان الشيء المنهي عنه له بديل صحيح فإن الذي ينهى عن ذلك يأتي بالبديل الصحيح. نعم. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. نعم، هذا رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، النبي أنكر عليه ولم يتركه بل قال له أجعلتني لله ندا يعني شريكا. فهذا يشهد لتفسير ابن عباس رضي الله عنه السابق في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، أن هذا اللفظ من اتخاذ الأنداد، جعلتني لله ندا يعني شبيها ومثيلا، لأن عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله جعله شريكا لله، على شرك في اللفظ. ثم أرشده إلى العبارة الصحيحة قال قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، هذا من باب التنبيه إلى الأكمل أن يقول ما شاء الله وحده. والجائز كما في الحديث السابق أن يقول ما شاء الله ثم شئت، هذا هو الجائز. وأما الأكمل فهو الاقتصار على مشيئة الله وحده، هذا هو الأكمل. نعم. وابن ماجه، نعم، وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل قول ما شاء الله وشئت، مع أن الرسول له مشيئة، ولكنه أمره ألا يقول ما شاء الله وشئت، لما كان هذا من الشرك الأصغر أنكر عليه، فكيف بالذي يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ما هذا الغلو والعياذ بالله؟ الرسول أنكر هذه اللفظة مع أنه صلى الله عليه وسلم له مشيئة، لكن هل اللوح والقلم من علم الرسول؟ هل الدنيا والآخرة كلها ملك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل لا ينقذ من عذاب الله يوم القيامة إلى الرسول؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الشرك الأكبر والغلو الفظيع والعياذ بالله بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يرددون هذه القصيدة في أعيادهم ومحافلهم كأنها، بل أستغفر الله، يفضلونها على القرآن، يفضلونها على القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. نعم. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: قايت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. أعده كلمة. ولابن ماجه عن الطفيل. عن الطفيل، هو الطفيل ابن عبد الله بن سخبرة أخي عائشة لأمها، لأن عبد الله بن سخبرة كانت تحته أم رومان زوجته، وكان حليفا لأبي بكر رضي الله عنه في الجاهلية. فلما توفي عبد الله بن سخبرة تزوج أبو بكر الصديق امرأته أم رومان، فأنجبت له عبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر، فلذلك كان الطفيل أخا لها من أمها. الطفيل بن عبد الله بن سخبرة كان أخا لها من أمها أم رومان. هذا الرجل طفيل أسلم، حسن إسلامه، ورأى هذه الرؤيا، والرؤيا حق، الرؤيا حق يعمل بها، وهي جزء من 46 جزء من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما يبدأ به الأنبياء الرؤيا الصادقة، فهي جزء من النبوة وهي من المبشرات. هذا إذا كانت رؤيا حق ليست أضغاث أحلام وليست من الشيطان، لأن الرؤيا على ثلاثة أقسام. قسم الأول يكون من الشيطان، إذا الإنسان نام ولم يذكر الله عند النوم ولم يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين ويقرأ الورد عند النوم، فإن الشيطان يتسلط عليه ويأتيه بالأحلام المزعجة حتى يشوش عليه نومه. ومثل هذا لا يصدق، مثل هذه الرؤيا لا تصدق ولا يحدث بها لأنها من الشيطان ولا تضر الإنسان. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي هو عليه ولينفث عن يساره ثلاث نفثات وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. النوع الثاني أحاديث نفس، وهي أضغاث الأحلام. الإنسان يفكر في اليقظة بأشياء، أو تهمه أشياء، يبي يبني، يبي يسافر، يبي يعمل كذا وكذا، وهامته الأمور هذه. فإذا نام جاءته في النوم لأنها منطبعة في نفسه وفي ذاكرته، فتعود إليه في النوم. هذه ما لها قيمة، هذه أضغاث أحلام لا يلتفت إليها. النوع الثالث الرؤيا التي تجري على يد ملك من الملائكة، ملك الرؤيا، فيري الإنسان أشياء عجيبة، هذه هي الرؤيا الصحيحة، ما كان على يد الملك، ملك من الملائكة، هذه هي الرؤيا الصحيحة. ومنها هذه الرؤيا التي رآها طفيل بن عبد الله بن سخبر، رأى هذه الرؤيا، رأى أنه أتى على نفر من اليهود، وعرفنا اليهود منه، فقال: إنكم لأنتم القوم. هذا مدح لهم في الأصل، لأنهم في الأصل كانوا على دين موسى عليه السلام. لأنتم القوم، هذا مدح لهم باعتبار الأصل، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. عزير هو رجل من اليهود، قيل إنه نبي وقيل إنه رجل صالح، غلوا فيه حتى قالوا هو ابن الله والعياذ بالله. وقالت اليهود: عزير ابن الله. عزير أو عزرة، يسمون الآن عزرة، هو عزير أصلا. نعم، تقولون عزير ابن الله. قال: وإنكم، أي المسلمين، إنكم أنتم أي المسلمين لأنتم القوم، لمدح للمسلمين، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فهم أنكروا على المسلمين هذه اللفظة، مثل ما أنكرها اليهودي الذي سبق في حديث عبد الله بن عباس. تقولون ما شاء الله، هم يحفظون العيوب التي عند المسلمين، يحفظونها، ولكنهم لا ينظرون إلى عيوبهم. تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم أتيت على نفر من النصارى، والنصارى أتباع في الأصل، أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فكل من انتسب إلى ديانة عيسى إنه يقال له نصراني، ولو كان قد حرف وغير وبدل نظرا إلى الأصل، ويعامل معاملة النصارى أهل الكتاب. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، كما في القرآن ما ذكره الله عنه. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. اتفقت كلمة اليهود والنصارى على إنكار هذه الكلمة، والرسول أنكرها أيضا عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله وشاء محمد، وأقر اليهود والنصارى على أن هذه الكلمة شرك، شرك، لكنه شرك أصغر الحمد لله، شرك في الألفاظ، ولكن لا يتهاون بالشرك، ولو كان أصغر، ولو كان بالألفاظ، لا بد من تركه ولا بد من إنكاره. إذا سمعت أحدا ما تقول هذا شرك أصغر وتسكت، لا، يجب عليك الإنكار. لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم إن طفيلا لما أصبح حدث بها من حدث بهذه الرؤية لأنها عجيبة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال هل حدثت بها أحدا؟ قال نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه. هذه سنة صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبدأ بالحمد لله والثناء على الله، ثم يذكر الغرض الذي أراد أن يتكلم به، فيبدأ بحمد الله والثناء على الله عز وجل. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها لأصل الخطاب، الخطاب الافتتاحية عن الموضوع الذي يريد أن يتكلم به، ولذلك تسمى كلمة فصل. وقالوا في قوله تعالى في داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أنه قول الله، أنه قول أما بعد، أن فصل الخطاب هو قول أما بعد. فإن طفيلا رأى رؤيا حدث بها من حدث، وإنكم تقولون كلمة ويقول ما شاء الله وشاء محمد، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنه. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عنها؟ أنه لم ينزل عليه فيها وحي، وقيل الذي منعها الحياء عليه الصلاة والسلام، لأنه لم ينزل عليه فيها وحي، وإلا لو نزل عليه فيها وحي لم يمنعه الحياء لصدع بها، لكن لم ينزل عليه فيها وحي، لذلك كان يمنعه كذا وكذا من أن ينكرها عليه. نعم. وعن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، والنفر الجماعة. نعم. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. نعم. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. شوف، عميت أعينهم عن قولهم عزير ابن الله، وأنكروا علينا قول ما شاء الله وشاء محمد. شوف الهوى، أي كلمة ما شاء الله وشاء محمد وقول عزير ابن الله، لكن الهوى يعمي ويصم. نعم. ثم مررت بنفر من النصارى. نعم. فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نعم. وهذا أيضا مثل قمقالة اليهود، تشابهت قلوبهم. نعم. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. نعم. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. نعم. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. نعم. ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. لا. أولا أن هذه الكلمة شرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أهل الكتاب على تسميتها شركا، فدل على أنها شرك، لكنه شرك في اللفظ، هو شرك أصغر، وأن الشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن، في هذا دليل على أن الشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن خلاف الشرك الأكبر، إنه لا يصدر من مؤمن والعياذ بالله. وفيه قبول الحق ممن جاء به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا أنتم أشد منا تقولون عزير ابن الله وتقولون المسيح ابن الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم قبل هذا منهم مع أنهم عندهم شرك وعندهم كفر وعندهم عداوة للحق، ومع هذا لو لما قالوا كلمة الحق قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس إذا أنكر عليه شيء أخذته العزة بالإثم وقال وأنت أشد منا، أن تقول كذا وكذا وأن تفعل كذا وكذا ولا يقبل الحق، وهذا ما هو ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول أنه يقبل الحق ولو كان الذي جاء به عنده شر أكثر، فهو يقبل الحق. وفيه إنكار المنكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ألا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وفيه الإتيان بالبديل الصالح، إذا كان هناك بديل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبدلهم بكلمة ما شاء الله وشاء محمد بكلمة ما شاء الله وحده. وفيه التنبيه على المنع من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا منعت هذه الكلمة مع أن الرسول له مشيئة فكيف بأن يسند إلى الرسول أشياء ليست من حقه، كان يقال أنه يعلم الغيب أو يقال أنه ينقذ من النار من دون الله عز وجل، أو أنه يستغاث به بعد موته ويلجأ إليه في المهمات بعد موته صلى الله عليه وسلم، هذا أشد وأنكى والعياذ بالله مما عليه القبوريون. وفيه أن اليهود والنصارى يعرفون الشرك الأصغر، وبعض العلماء المنتسبين إلى هذه الأمة لا يعرفون الشرك الأكبر. شوف بعض العلماء من هذه الأمة علماء الضلال لا يعرفون الشرك الأكبر، فلا ينهون عن الشرك بالقبور والاستغاثة بالأموات والذبح للقبور وغير ذلك، ما ينكرونه وهو شرك أكبر. واليهود أنكروا الشرك الأصغر وعرفوا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه العمل بالرؤيا إذا كانت رؤيا صحيحة، هي العمل بالرؤيا، وأنها قد تكون سببا لتشريع بعض الأحكام، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تكون سببا لتشريع بعض الأحكام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الشرع قد انتهى، التشريع انتهى، اليوم أكملت لكم دينكم. فلا يثبت بالرؤيا حكم شرعي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كانت رؤيا صالحة فإنها يستبشر بها وتفسر، أما إذا كانت رؤيا مزعجة فإنها تترك ولا تفسر ولا تضر صاحبها. نعم. قوله باب قول ما شاء الله وشئت، عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. نعم. رواه النسائي وصححه. هذا فيه تحريم الغلو في الكعبة، وإن كانت الكعبة بيت الله عز وجل لكن لا يغلى فيها، ما يشرع عندها إلا ما شرعه الله، وهو الطواف بها واستقبالها في الصلاة، هذا هو المشروع لحق الكعبة، أنها بيت للعبادة، لعبادة الله سبحانه وتعالى، وليست تعبد هي، وإنما يعبد الله عندها لأنها بيت الله عز وجل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أما أن يغلى فيها وأن يستغاث بها وأن يعتقد فيها أنها تنفع وتضر، فهذا من شأن المشركين. فإذا كان هذا في الكعبة التي هي بيت من بيوت الله، فكيف بالذين يغلون بالقبور والمقامات ويعظمونها ويحجون إليها ويذبحون عندها وينذرون لها والعياذ بالله. نعم. قوله قتيلة بمثنات مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة. مهاجرة كيف تكون أنصارية تكون مهاجرة؟ لأن المهاجرين غير الأنصار، هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم. لها حديث قتيلة لمثنات مصغرة. نعم. بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة. إلا أن تكون إنها ما هي من أهل المدينة، أنصارية وليست من أهل المدينة ثم هاجرت، الله أعلم. نعم. لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب. نعم. يعني لها حديث واحد هو هذا. نعم. ورواه عنها عبد الله ابن يسار الجعفي. نعم. وفيه قبول الحق ممن جاء به. اي نعم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من اليهود الحق، ولو كانوا عندهم كفر وشرك، اذا جاء الكافر والمشرك بكلمه حق فاننا نقبله. نعم. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرها. النهي عن الحلف بغير الله عموما، الكعبة وغيرها. نعم. مع أنها بيت الله. إذا كان بيت الله لا يجوز الحلف به غيره من باب أولى. نعم. مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. وأن قصدها لذاتها، قصدها عن الإتيان إليها، لأنه لا يحج إلا عند الكعبة ولا يعتمر إلا عند الكعبة، الله شرع هذا، ولا يحج إلى غير الكعبة أو يعتمر عند غير الكعبة، فهي تقصد لأداء العبادة التي أمر الله بها حوله، وليست تقصد لذاتها، وإنما المقصود هو الله جل وعلا، وهي مكان عبادة. ولا تشد الرحال للعبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه يسافر لأجل العبادة فيها، لأن العبادة فيها أفضل من العبادة في غيرها. أما ما عداها فالأرض كلها سواء، قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلا يسافر لمسجد أو إلى قبر أو إلى أثر من الآثار، من آثار الأنبياء، لا يسافر إلى هذه الأمور، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. وأنت ترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها، وكذا مقام إبراهيم. نعم، يغلون في الكعبة، يحلفون بها الآن، ويستغيثون بها، يقولون: يا كعبة الله. مقام إبراهيم أيضا يظنون أن إبراهيم أنه موجود فيه، وأنه ينفع ويضر، وأنه ولذلك يكتبون الكتب ويدسونها في الشباك يوم كان عليه شباك، ولا الآن صار عليه زجاج ولا يتمكنون، لكن في الأول كان عليه شباك، وكانوا اللي ما يحضرون المكة يرسلون رسائل مع الحجاج إلى إبراهيم، يقولون يعتذرون أنهم ما جوا هالسنة ولا تيسر لهم الحج، ويطلبون منه العذر، ويطلبون منه شفاء المرض، ويطلبون منه حوائج، هذا موجود في عباد القبور. نعم. وأنت ترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها، وكذا مقام إبراهيم. نعم. وقل مقام إبراهيم عليه السلام هو الصخرة التي قام عليها في بناء الكعبة، أمرنا الله أن نصلي عنده، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نصلي عنده فقط، نجعل بيننا وبين الكعبة ونصلي عنده، هذا هو السنة. أما أن نتعلق به أو نتبرك به أو نزعم أن إبراهيم أنه موجود فيه ونقدم له الرسائل والدعوات، هذا من فعل المشركين. نعم. وقل من يسلم من هذا ممن يحج من أهل الآفاق وأهل مكة. كما هذا في زمان المصنف رحمه الله يقول قل من يسلم من هذا من أهل الآفاق الذين يأتون للحج والعمرة ومن أهل مكة أنفسهم مخرفين في مكة يعملون هذا الشيء. نعم. وقل من يسلم من هذا ممن يحج من أهل الآفاق وأهل مكة كما كان يفعل بغيرها. نعم. من الأمكنة في البلاد الأخرى عند البدوي وعند الحسين وعند عبد القادر وغير ذلك وذن عربي والكعبة عظمها الله بأن جعل حجها ركنا على من استطاع. نعم. وشرع العبادة عندها. نعم. وخصها بالفضل فالمشروع. نعم. إنما هو الطواف بها والصلاة إليها. نعم. لا الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة. نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قوله نعم بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بدل أنهم يمتثلون ما أمر الله به عند الكعبة ويقتصرون عليه زادوا وصاروا يحلفون بالكعبة ويتعلقون بها وينذرون لها ويطوفون بها إلى آخر ما يفعلون مثل ما يفعلون عند القبور سواء حطوا الكعبة مثل القبور. نعم. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت والعبد وإن كانت له مشيئة. ولولا أن الله قيض لبيته ومسجد رسوله من يصونهما ويحميهما من هؤلاء لرأيتم العجب العجاب مما يفعل عندهما من عبدة القبور ولكن الحمد لله يسر الله من يصونهما ويحميهما. نعم. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله. العبد له مشيئة وليس كما يقول الجبرية ليس له مشيئة. نعم له مشيئة لكنها لا يغلى فيها كما غلت المعتزلة جعلوها مستقلة فالجبرية نفوا مشيئة العبد والقدرية غلوا فيها وجعلوها مستقلة عن مشيئة الله وكلا الطائفتين ضال. نعم. كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وفي هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر. الرد على القدرية. نعم. الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر. نعم على الطائفتين الجبرية والقدرية. الجبرية اللي أثبتوا القدر وغلوا فيه حتى نفوا مشيئة العبد أثبتوا القدر وغلوا فيه حتى نفوا مشيئة العبد والقدرية الذين غلوا في مشيئة العبد حتى نفوا القدر غلوا في مشيئة العبد حتى نفوا القدر فطائفة غلوا في إثبات القدر وطائفة غلوا في إثبات مشيئة العبد والحق الإيمان بالاثنين بالقدر وبمشيئة العبد. نعم وأنه لا تنافي بينهم هذا هو الحق. نعم. نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وما شاء وقد قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. والحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال لعبد الله بن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا إثبات القدر. نعم. وفي الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة وهو في الصحيحين وغيرهما. نعم الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب كما علمتم كما هو في كتب العقائد. الأول المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم كل شيء في علمه الأزلي علم ما كان وما يكون والمرتبة الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ

بالأقطاب والأغواث الذين يتصرفون في الكون، الأقطاب عندهم والأغواث الغوث فلان، وأنهم يتصرفون في الكون، يتصرف في الكون عندهم أربعة أو خمسة أو كل له اصطلاح في هذا، والله ليس له وجود عندهم. نعم. وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك كما ترى، فما زال يدعو إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم النعمة، لكن رجعوا من الكمال إلى الضلال ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك. هذا بعد مضي القرون المفضلة حصل النقص العظيم إلى أن جاءت دولة اليهود، دولة الفاطمية، اليهود الذين ينتسبون إلى فاطمة وهي منهم بريئة، وهم الباطنية من الشيعة، فبنوا على القبور في مصر وغيرها، فسرى هذا في الأمة الإسلامية إلا من رحم الله، فالبلد الذي ليس فيه قبور مبني عليها لا يعتبرونه شيئا ولا يذهبون إليه، والولي اللي ما على قبره قبة هذا ما هو ولي عندهم ولا يعتبرون. هذا كله حدث بسبب فئتين من الناس، الفئة الأولى الشيعة الباطنية والشيعة غير الباطنية، والفئة الثانية الصوفية. الصوفية هم أيضا أشد من نشر الشرك في هذه الأمة، الشيعة والصوفية طائفتان هم أشد من نشر الشرك في هذه الأمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذه وإن كانت رؤيا منام فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق. نعم، فصارت حقا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المدرسون يجدون حرجا من حلف الطلاب لهم بعدم الغش مثلا في الاختبار، مع أن المعلم يرى الطالب قد فعل ذلك مثل الالتفات إلى طالب آخر والنظر في ورقته، فما العمل حفظكم الله مع مثل هذا؟ لأن هذا يسبب لنا حرجا كبيرا بين هذا الحديث وبين العلم الذي تحصل لنا من أنه قد غش. إذا تحققت أنه قد غش فامنعه من الغش، امنعه من الالتفات، امنعه من المجلس القريب، قومه المجلس آخر، ولو حلف امنع الكذب والغش. هو معناه انه لا حلف لك تخليه يغش او تخليه يعمل الاشياء المنكره وتقول هذا حلف، لا، ولو حلف. الله جل وعلا اخبر عن المنافقين انهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، ولم يامرنا بتصديقهم. إذا قال الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذب، لا يجوز تصديقهم ونحن نرى أفعالهم تصرفاتهم، إنما هذا في الخصومات اللي ما يظهر فيها شيء، الخصومات أو المعاملات اللي ما يظهر فيها مخالفة أن تحمل على الصدق، أما أنك تشوف أنه مخالف، تشوف أعماله وتشوف تصرفاته أنه مخالفة لليمين فلا تصدقه في يمين. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حلف إنسان لإنسان آخر على أمر ما، لكن الحالف يحلف على أمر آخر. نعم. إذا حلف إنسان لإنسان آخر على أمر ما، لكن الحالف يحلف على أمر آخر، أن يضمر أمرا في نفسه ويحلف عليه، فهل هذه الحيلة جائزة أم لا؟ لا، لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على ما يصدقك به صاحبك، يجوز لك تخونه وتخالفه وتحلف على شيء آخر غير ما يظهر، هذا لا يجوز. نعم، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يرضى فليس من الله، ما معنى قوله فليس من الله؟ براءة، يعني أن الله بريء منه. ليس من الله يعني أن الله بريء منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ كقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا، هذا براءة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أقول أسألك بالله، وهل هذا مثل السؤال بوجه الله؟ لا، هو مثل السؤال بوجه الله. تسأله بالله لا بأس، لكن يجب عليها أنه يجيبك إذا سألته بالله. من سألكم بالله فأعطوه، كما في الحديث من سألكم بالله فأعطوه. الله جل وعلا يقول واتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون به، يجوز السؤال بالله، لكن من سئل بالله فإنه يجب عليه أن يعطي المسؤول إذا كان هذا الشيء من المباح. تقول فضيلة لله عز وجل. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد من الناس من يحلف بالله لكن بدون الإتيان بحرف القسم من أجل التورية، ويعد ذلك أنه ليس حلفا، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ إذا جرى مجرى اليمين فإنه حلف ولو لم يأتي بأداة القسام، لأنها تصير مقدرة. الله، إذا قال الله صارت الواو محذوفة، الله لا أعطينك كذا، فهذا حلف، ولو لأن الواو تكون مقدرة، والمقدر كأنه موجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ألفاظ منتشرة أرجو بيان حكمها حفظكم الله. اللفظ الأول في ذمتي. في ذمتي ما يجوز هذا، لأنه شبيه الحلف بغير الله، شبيه، وإن كانت في ليست من حروف القسم لكنها شبيهة بالقسم، فيتجنب هذا. نعم. وفي رأس أبي مثله، بس أبدل حرف القسم بفي. نعم. وبالعون، العون ما يجوز الحلف بغير الله، إن كان العون مثل ما نسمع أنه صنم، هذا صريح لأنه شرك، وإن كان غير صنم فلا يجوز الحلف بالعون، وحنا ما ندري وش، ما يجوز الحلف بشيء مجهول، يحلف بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، أليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم حكمها لأنه قال يمنعني؟ نعم، لم ينزل عليه شيء من الوحي في المنع منها، وإن كان يكرهها في نفسه، لكن لما لم ينزل عليه وحي، النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله عز وجل، وإن كان أنه قد يكره الشيء في نفسه، لكن ينتظر إلى أن ينزل عليه الوحي من الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في الإكثار من تفسير الرؤى في هذه الأيام؟ هذا لا يجوز، هذا نبه عليه غير مرة أنه لا يجوز، ولا يجوز تصديقهم ولا الذهاب إليهم، ويجب منعهم من مزاولة هذه الأعمال، لأنهم شوشوا على الناس، وربما يتدرج هذا إلى شيء أشد، يجب منع هذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لبعض من يفسر الرؤى أن يقول سيحدث كذا وكذا بصيغة الجزم نتيجة لتفسير بعض الرؤى، أو لتواطؤ أكثر من رؤيا لتفسير واحد؟ إذا جزم هذا من ادعاء علم الغيب، تفسير الرؤى من باب الظن ما هو من باب الجزم، إذا جزم هذا من ادعاء علم الغيب والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عليه الصلاة والسلام كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنه، ذكرتم حفظكم الله أنه منعه صلى الله عليه وسلم عدم وجود الوحي في ذلك. نعم. فهل الشرك جاء الوحي فيه بالتدرج كما في بعض الأحكام؟ أرجو التوضيح حفظكم الله. الشرك الأكبر ما جاء النهي عنه بالتدرج، لكن هذا شيء من الألفاظ، من الألفاظ التي يستعملها الناس، ليست من الشرك الأكبر. أما الشرك الأكبر فليس به تدرج، يمنع بتاتا ويبادر بمنعه وإنكاره، والجهاد عليه إذا لم يمتثلوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله هم القوم لليهود والنصارى، هل يؤخذ منها المدح لهم وجواز ذلك؟ وهل معناه مدح أصلهم أو هم الموجودين؟ مدح أصلهم، أصل اليهود والنصارى يوم كانوا على الحق، يوم كانوا على الحق. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك دين غير دين الرسول. أما قبل بعثة الرسول فهناك من اليهود والنصارى من هم متمسكون بالدين الصحيح وماتوا عليه، كما قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيهم ناس طيبون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على دين موسى أو على دين عيسى، الدين الحق. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى العمل بدين المسيح ودين موسى عليه السلام، وأمر الناس كلهم أهل الأرض والجن والإنس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نسخت الأديان السابقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل اليهود في الوقت الحاضر هم من أهل الكتاب ويعاملون؟ يعاملون معاملة أهل الكتاب، من انتسب إلى أهل الكتاب يعامل معاملته. نعم، هذا ما في شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قال علي الطلاق يكون حالفا بغير الله؟ لا، يكون حالفا بالطلاق، وليس معناه أنه يمين مثل الحلف بالله، لكن معناه أنه يجري مجرى اليمين بالله من حث أو ترغيب أو ترهيب أو تصديق أو تكذيب، وتحله الكفارة عند بعض العلماء، هذا معناه، ما هو معناه أنه شرك أو شرك. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين القدر والقضاء؟ لا فرق بينهما، القضاء والقدر بمعنى واحد. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء عند الملتزم من أسباب إجابة الدعاء؟ عمله السلف. نعم، الدعاء في الملتزم بين الركن والباب هذا عمل به السلف، فيدعو في هذا المكان لا بأس، يدعو الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلف اثنان في مجلس بالأمس على مسألة تكفير المعين ومسألة علينا ترك عنا هذا الجدال، ولهم من حقهم أنهم يبحثون هذا في المجالس وعند الناس، أو من حقهم الكلام هذا، هذه أمور تبحث في مجالس العلم، في مجالس العامة ومجالس الغوغاء ومجالس. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اسم الجليل والمحسن والإله هل هي من أسماء الله؟ الجليل من أسماء الله. نعم. والمحسن هذا إخبار عن الله جل وعلا، إخبار، هذا إخبار عن الله عز وجل أنه يحسن، وأنه من أعماله الإحسان إلى عباده. نعم. والإله؟ الإله نعم من أسماء الله، الإله من أسماء الله. نعم. الإله بمعنى المعبود، بمعنى المعبود بحق. نعم. والكافي؟ أخبار عن الله، أليس الله بكاف عبده. نعم. أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.